بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدروس الماضية من كتاب النكاح وما يتعلق به، وكتاب الطلاق وما يتعلق به، وتكلمنا على الصلع، وتكلمنا على القسم والنشوز، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على كتاب الرجعة، وهي تعقب الطلاق، ولذلك أخرها الفقهاء عن مباحث الطلاق. والرجعة بفتح الراء، يقول الإمام الجوهري: الفتح أفصح من الكسر، الرجعة أفصح من الرجعة. ولكن الإمام الأزهري رحمه الله تعالى يقول: الفتح أكثر في الاستعمال بالكسر، الرجعة أكثر في الاستعمال. ولا تنافي ما بين قول الجوهري والأزهري، فقد يكون الأمر أفصح ولكن استعماله أقل. وهي في اللغة البرة من الرجوع، الرجعة إذا جرينا على الميزان الصرفي الفعلة للمرة الواحدة، يقول الإنسان: أكلت أكلة أو نظرت نظرة، يريد بذلك المرة، أي أنه أكل مرة واحدة أو نظر مرة واحدة، أو جلست جلسة، أي جلس جلسة واحدة. وإذا أراد الهيئة يكثر، يقول: جلست جلسة الأمير. فالفعلة للهيئة والفعلة للمرة. فالرجعة إذا جرينا على الميزان الصرفي هذا هي المرة من الرجوع. وشرعا معناها في الشرع رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص، رد المرأة، لأنه لا رجعة إلا للزوجة، فإذا لم تكن المرأة زوجة له فلا يراجعها. رد المرأة إلى النكاح من طلاق، الرد يكون إلى عصمته، إلى نكاحه، ولا يكون هذا إلا بعد طلاق. ولكن ليس كل طلاق يستطيع الإنسان أن يراجع بعده، وإنما هناك طلاق مخصوص. أولا أن لا يكون الطلاق بائنا، وأن تكون المرأة في العدة، فإذا انقضت العدة فلا رجعة. وإذا كان الطلاق بائنا بأن طلقها ثلاثا فلا يحق له أن يراجعها على التفصيل الذي سنذكره. فالتعريف جمع معظم ما يتعلق بأمور الرجعة، والأصل فيها في الرجعة الدليل عليها أو دليل مشروعيتها أولا الإجماع، والإجماع عندنا من أقوى الأدلة كما ذكرت لكم أكثر من مرة، لأن دلالة الإجماع إذا كان إجماعا قوليا دلالة قطعية، بينما دلالة النصوص دلالة ظنية. ولذلك يقدم الإجماع في دلالته على النص في دلالته، ولكن الإجماع دائما متأخر عن النص، لأن الإجماع لا ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرفونه في أصول الفقه من أنه يشترط في انعقاد الإجماع أن يكون في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أنه سينعقد في عصر رسول الله لابد أن يكون رسول الله مع المجتهدين، فإن وافق المجتهدين فالقول قوله وصارت المسألة سنة وخرجت عن كونها إجماعا، وإن خالف المجتهدين فالاعتبار بقولهم، والرأي أولا وأخيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يمكن انعقاد الإجماع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينعقد إلا بعد عصر رسول الله. إذن لا يمكن أن يكون الإجماع متقدما على النص بحال من الأحوال، النص يقدم على الإجماع من حيث الزمن، ولكن الإجماع قد يقدم على النص بتفاصيل معروفة درسها كثير منكم في مباحث الإجماع في أصول الفقه. فالنص من القرآن والسنة متقدم على الإجماع من حيث الزمن. ولذلك دائما يقول الفقهاء في كتب الفقه إذا لاحظتم هذا: والأصل في المسألة قبل الإجماع، والأصل قبل الإجماع، يعني والإجماع كافي هذا، ولكن يقول هناك دليل آخر متقدم على الإجماع، الإجماع دلالته قطعية وكافية، ولكن هناك دليل آخر متقدم على الإجماع زمنا، ألا وهو القرآن والسنة. نعم. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، في ذلك أي في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي في زمن العدة، في ذلك أي في زمن العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في زمن العدة إن أرادوا إصلاحا. وقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك المراد به هنا الرجعة، طلاق مرتان، فإمساك بمعروف، إذا رجع المرأة فليمسكها بمعروف، الإمساك هو الرجعة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسر الرد بالرجعة، وفسر الفقهاء والمفسرون قوله تعالى فإمساك، فسروا الإمساك بالرجعة، فالرد والإمساك مفسران بالرجعة. الرد من تفسير الإمام الشافعي فسره بالرجعة، والإمساك من تفسيره وتفسير غيره. وروى أبو داود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة، أي بعد أن طلقها، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هذا دليل من السنة. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في الحديث الصحيح، أمره له بمراجعة زوجته، كما مر معنا عند الكلام على تطليق المرأة في طلاق السنة وطلاق البدعة. قلنا إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فشكى ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. فذكرنا هناك أن الطلاق البدعي يقع ولكنه حرام، ولولا أنه يقع لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، لأنه لو لم يقع لما كان بحاجة إلى هذا الأمر. فأمر رسول الله له بمراجعتها دليل على وقوع الطلاق. فإذا عندنا أدلة من القرآن ومن السنة قبل الإجماع على مشروعية الرجعة، وهناك أدلة كثيرة أخرى سوى ما ذكرناه من القرآن والسنة. الرجعة لها أركان ككل الأمور التي مرت معنا، الطلاق له أركان، والنكاح له أركان، والخلع له أركان، وكذلك الرجعة لها أركان. أركان الرجعة ثلاثة: أولا المرتجع وهو الزوج، وثانيا الصيغة التي سيراجع بها الزوج، والركن الثالث هو الزوجة. ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة تفصيل: الزوج له شروط، والصيغة لها شروط، والزوجة لها شروط حتى تصح مراجعتها. وقد شرع الإمام النووي رحمه الله تعالى في الركن الأول فقال: شرط المرتجع أهليته. شرط المرتجع أهليته، أي أهلية؟ قال: أهليته للنكاح. شرط المرتجع أهليته للنكاح بنفسه، لأن النكاح قد يكون بالنفس وقد يكون بالغير بالوكالة، فالنكاح بالوكالة قد يكون، أو بالولاية قد يكون من السفيه، قد يكون من المجنون ينكح بواسطة وليه. فالمراد هنا أهلية النكاح بنفسه، لأن يكون بالغا عاقلا، لأن الصبي لا ينكح، كذلك الصبي لا يراجع على افتراض وقوع الطلاق من الصبي، وأنه لا يقع الطلاق من الصبي. أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، المجنون لا ينكح، إذن ما يراجع. أن يكون مختارا في حالة الإكراه لا نكاح ولا رجع، بالغا عاقلا مختارا غير مرتد، فإذا كان مرتدا فسيأتي معنا أنه لا يحق له أن يراجع زوجته، فيما لو ارتد بعد الطلاق ما يحق له أن يراجع زوجته. وكذلك لو ارتدت المرأة لا يحق له أن يراجع، على ما سيأتي معنا تفصيله. قال: لأن الرجعة كإنشاء النكاح، فكما أن إنشاء النكاح لا يصح من الصبي والمجنون والمكره، والمرتد ب ا ل ن س ب ة للمسلم كذلك لا يصح لهم أ ن يراجعوا. لكن هذا يرد عليه اعتراض هذا الضابط الذي ذكرناه وهو أ ن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد ب ا ل ن س ب ة لمن هو أ ه ل شرطه أ ن يكون عنده أ ه ل ي ة النكاح بنفسه وهو البالغ العاقل المختار الذي ليس بمرتد. في عندنا نحن بعض الصور لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينكح فيها ولكنه يستطيع أ ن يراجع وهو المحرم. المحرم لا يستطيع أ ن ينشئ النكاح يحرم عليه إ ن ش ا ء النكاح ولكنه يستطيع أ ن يراجع. لو أ ن محرما كان قد طلق زوجته أ و طلقها ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م يحق له أ ن يراجعها في ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م مع أ ن ه لا يستطيع أ ن ينشئ النكاح في ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م كما مر معنا. ونحن ذكرنا في الضابط ضابط المرتجع أهلية أن تكون فيه أهلية أن تكون فيه أهلية النكاح فمن لم توجد فيه أهلية النكاح لا يستطيع أن يراجع. فالطبي لا يستطيع والمجنون لا يستطيع والمكره ما تعتبر رجعته والمرتد ما يستطيع أن يراجع لأنه لا توجد عنده أهلية النكاح. هذا الضابط الذي ذكرنا يرد عليه المحرم. نقول كيف تجعلون هذا الضابط مع أنه يرد عليه اعتراض المحرم؟ المحرم لا يستطيع أن ينكح ولكنه يستطيع أن يراجع. لازم تقولوا أيضا غير محرم كما قلتم غير مرتد غير محرم تتمة للضابط لأن الضابط أن تكون عند أولية النكاح هذا لا توجد عند أولية النكاح. إذن يجب أن لا يكون مالكا لأهلية الرجعة فكما لا يصح نكاحه لا تصح رجعته ولكن رجعته تصح بالاتفاق. فماذا تعملون؟ قال أجيب عليه بأن المحرم فيه الأهلية الأهلية متوفرة فيه وإنما كان الإحرام مانعا الأهلية متوفرة في الرجل ولكن حدث عنده مانع عارض منعه من إ ن ش ا ء النكاح لكنه ما يمنعه من إ ن ش ا ء ا ل ر ج ع ة. بينما الصبا ليس مانعا عارضا و إ ن م ا هو مانع مستمر. فرق ما بين المانع العارض وبين المانع المستمر. الجنون مانع مستمر ولو زال جنونه يستطيع أ ن ينشئ النكاح ويستطيع أ ن يراجع وكذلك المرتد. ف ا ل إ ح ر ا م مانع عارض وليس مانعا مستمرا ولذلك جاز ل ل إ ن س ا ن أ ن يراجع و إ ن كان لا يستطيع أ ن ينشئ النكاح. هو أ ه ل أ ن ينكح ولكن كونه صار محرما منع من النكاح كما منع من الصيد ويجوز له الصيد ولكنه لما أ ح ر م منع من الصيد. هو أ ه ل للصياد لكنه حظر عليه الصيد ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م. هو أ ه ل ل أ ن ينكح لكنه منع من النكاح ل ح ا ل ة ا ل إ ح ر ا م. إ ذ ا فحينما قلنا شرط المرتجع أ ه ل ي ة النكاح المحرم توجد عنده أ ه ل ي ة النكاح ما قلنا نحن شرط المرتجع أ ن يكون قادرا على النكاح بالفعل ا ل آ ن أ ن يكون قادرا على إ ن ش ا ء النكاح. لو قلنا هذا لورد الاعتراض ولقيل لنا المحرم ليس قادرا على إ ن ش ا ء النكاح ف إ ذ ا لا يستطيع أ ن يراجع. لكن نحن ما قلنا هذا قلنا شرط المحرم أ ه ل ي ة النكاح أ ن يكون أ ه ل ا ل أ ن ينكح بنفسه والمحرم أ ه ل ل أ ن ينكح بنفسه لكنه منع من النكاح لعارض ا ل إ ح ر ا م. قال وتصح م ر ا ج ع ة العبد مع أ ن العبد ما يستطيع أ ن يتزوج بغير إ ذ ن على التفصيل الذي ذكرناه وكذلك السفيه تصح م ر ا ج ع ة السفيه بلا إ ذ ن عجيب كيف منعتموه من النكاح إ ل ا ب إ ذ ن و أ ج ز ت م له ا ل ر ج ع ة من غير إ ذ ن. هذا أ ي ض ا اعتراض آ خ ر قال لا فرق بين الاثنين. قال يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ع ر و ف ة شرحناها أ ك ث ر من م ر ة يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا قد تزوج وطلق وما لن ينشئ نكاحا جديدا ا ل آ ن و إ ن م ا يريد أ ن يستمر في النكاح السابق الذي كان عليه، يريد أ ن يراجع زوجته فيغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. قلنا المحرم يحرم عليه أ ن يستعمل الطيب، لكنه لو تطيب قبل ا ل إ ح ر ا م ثم أ ح ر م وما زالت ر ا ئ ح ة الطيب ف ا ئ ح ة منه ف إ ن ه يقبل منه هذا ولا يجب عليه ا ل ف د ي ة ولا يعتبر قد عصى. وقلنا يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، ولهذه ا ل ق ا ع د ة فروع ف ق ه ي ة ك ث ي ر ة. نحن قلنا المجنون لا يحق له أ ن يراجع كما أ ن ه لا يحق له أ ن ينكح، لكن المجنون ينكح بالولي ب و ا س ط ة الولي، هل يراجع ب و ا س ط ة الولي أ م لا يراجع ب و ا س ط ة الولي؟ اختلف الفقهاء في التوكيل في ا ل ر ج ع ة، هل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يوكل في ا ل ر ج ع ة في إ ر ج ا ع زوجته أ م لا يجوز له هذا؟ الصحيح عند الفقهاء أ ن ه يجوز له أ ن يوكل في ا ل ر ج ع ة كما يجوز له أ ن يوكل في النكاح. وبناء على هذا القول إذا طلق الرجل فجن قال يحق لوليه أ ن يراجع زوجته، يحق لوليه أ ن يراجع زوجته بناء على جواز التوكيل في ا ل ر ج ع ة، وهو الصحيح عند الفقهاء. كما أ ن الولي يجوز له ابتداء النكاح ب ا ل ن س ب ة للمجنون كذلك يجوز له أ ن يراجع إ ذ ا طلق المجنون زوجته في الشروط التي يجب أ ن تتوفر في ا ل م ر أ ة حتى تراجع. هذا هو الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن ا ل ر ج ع ة أ ل ا وهو المرتجع. إ ذ ن المرتجع له شرط واحد وهو أ ن تكون فيه أ ه ل ي ة النكاح بنفسه. و أ م ا الركن الثاني وهو ا ل ص ي غ ة، أ ن ت م تذكرون حينما تكلمنا على النكاح قلنا النكاح له صيغ، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية ومنها ما هو مختلف فيه، هل هو صريح أ م ك ن ا ي ة. وكذلك ا ل ر ج ع ة توجد عندنا صيغ ص ر ي ح ة ل ل ر ج ع ة وتوجد عندنا صيغ قد اختلف الفقهاء فيها، بعضها ا ل أ ص ح فيه أ ن ه صريح وقيل إ ن ه ك ن ا ي ة، وبعضها ا ل أ ص ح فيه أ ن ه ك ن ا ي ة وقيل إ ن ه صريح. فمن ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ص ر ي ح ة أ ن يقول الرجل قال ا ل إ م ا م النووي وتحصل براجعتك، هذه الألفاظ الصريحة، ورجعتك وارتجعتك، وعدت هذه الألفاظ صريحة لشيوعها وورود الأخبار لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، وجبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. ويلحق بهذه الألفاظ ما اشتق منها كقول الرجل لامرأته أنت مراجعة، اشتق من الرجعة، أو أنت مرتجعة، أو أنت مسترجعة. قال وتحصل الرجعة بمعنى هذه الألفاظ ليس بصيغتها فقط بل بمعناها من سائر اللغات، سواء كانت هذه الألفاظ باللغة العربية على ما ذكرناها أو بمعناها من اللغات الأخرى. ويستوي في ذلك الرجل الذي يعرف لغة العرب والذي لا يعرفها، أي لا يجب على الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته وكان عربيا أن يتلفظ بلغة العرب. لا شك أن الأفضل بالنسبة للعربي أن يراجع بلغته حتى تفهمها زوجته، وبالنسبة لغير العربي أن يخاطب زوجته بالعبارات المفهومة في البيئة التي يعيش فيها، لا شك أن هذا أفضل، ولكنها كما تصح بلغة العرب تصح بغيرها من اللغات ما دامت متضمنة لهذا المعنى. إذن الألفاظ الصريحة راجع وما اشتق منها أو الرجع وما اشتق منها وتصح بالعربية وبغير العربية إذا كانت متضمنة لهذا المعنى، وسواء أضاف الرجل الرجعة إليه أو إلى نكاحه، كان قال راجعتك إلي أو قال لها راجعتك إلى نكاحي، يستوي في ذلك. ليس من الضروري أن يقول راجعتك إلى نكاحي، راجعتك إلي أو راجعتك إلى نكاحي كلاهما سواء. أو لم يقل هذا، قال راجعتك فقط يصح، قال راجعتك إلي يصح، راجعتك إلى نكاحي يصح سواء. ويستوي هذان مع قوله راجعتك دون أن يضيف المراجعة إليه أو إلى نكاحه، هذه الأمور الثلاثة مستوية. هناك عبارة أو عبارتان اختلف الفقهاء فيهما، هل هما من الصريح أم من الكناية، وهي الرد والإمساك. كما لو قال رددتك أو رددتك إلي أو رددتك إلى نكاحي على ما ذكرناه قبل قليل، أو قال أمسكتك، هل هذا من الصريح أم من الكناية؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأصح أن الرد والإمساك صريحان من العبارات الصريحة. لماذا؟ قال لورودهما في القرآن. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والألفاظ التي وردت في القرآن تعتبر من الصريح، هذا بالنسبة للرد. وقال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، فاستعمل كلمة الإمساك في الرجعة، فدل هذا على أن لفظة الرد ولفظة الإمساك من الصريح وليس من الكناية. وهناك لفظتان أخريان اختلف الفقهاء فيهما، والأصح أنهما من الكناية، وهما التزويج والنكاح. كما لو قال المطلق لزوجته: تزوجتك، وهي في العدة، أو قال لها: نكحتك. فالأصح عند الفقهاء أن هذين اللفظين من الكناية وليس من الصريح. ونحن نعرف الفرق ما بين الكناية والصريح، أن الصريح لا يحتاج إلى النية، والكناية تحتاج إلى النية. وإذا أراد الإنسان في كلمة الرد، نرجع الآن إلى كلمة الرد، حتى تصير كلمة الرد من الصريح الذي لا خلاف فيه، لأن قلنا اختلف الفقهاء في كلمة الرد والإمساك، وبعولتهن حق بردهن، فأمسكوهن بمعروف، قلنا هاتان اللفظتان اختلف الفقهاء فيهما، والأصح أنهما من الصريح، ولكن بعض الفقهاء قال من الكناية. فإذا أردنا أن نخرج من هذا الخلاف حتى تصير، ليقول المرتجع: رددتها إلي أو إلى نكاحي، فإذا قال هذه العبارة صارت صريحة قطعا، صارت صريحة قطعا. ولكن إذا لم يقل هذه العبارة، هل تعتبر صريحة أم لا تعتبر صريحة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة تبعا للإمام الرافعي قال: ما تعتبر صريحة، مع أنه رجح أنها صريحة عند الفقهاء، صريحة، لكن حتى يعني تعتبر، هل يشترط فيها أن يقول رددتك إلى نكاحي، أم أن يقول فقط رددتك؟ اعتبرنا الرد الصح عند الفقهاء أنه صحيح، لكن هل له شرط آخر حتى يصير صريحا، أم يكتفى بالعبارة بدون شرط آخر؟ كلام الإمام النووي في الأول قال: والأصح أن الرد والإمساك صريحان، ولم يذكر شرطا، فالظاهر أنهما صريحان بدون أي شرط كما جرى عليه جمهرة من أصحابنا. ولكن الإمام النووي في الروضة قال: مع أن الرد والإمساك صريحان، لكن لا بد لهما من شرط، وهو أن يقول الرجل: رددتك إلي أو رددتك إلى نكاحي، فإذا قال هذه العبارة عند ذلك يصيران صريحان صراحة كاملة لا خلاف فيها بين الفقهاء. واضح هذا؟ ما زلنا نتكلم في ضابط الصيغة. راجع الرجل، هل يشترط الإشهاد على الرجعة في النكاح؟ لابد من الإشهاد. طلق الرجل، الإشهاد ليس شرطا في الطلاق، الإشهاد ليس شرطا في الطلاق، إذا طلق الرجل وقع الطلاق، أراد أن يراجع، هل الرجعة كابتداء النكاح يشترط فيها الإشهاد، أم أن الرجعة ليست كابتداء النكاح من قبيل الاستمرار والدوام كما ذكرنا قبل قليل، يغتفر في الاستمرار والدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هل يشترط الإشهاد في الرجعة؟ الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد أنه لا يشترط الإشهاد على الرجعة. ونحن قد عرفنا في بداية دراستنا للكتاب أن الإمام النووي إذا قال الجديد كذا أي القديم خلافه، وهنا جرى على اصطلاحه قال والجديد أنه لا يشترط الإشهاد، فنفهم منه أن القديم خلافه، أي أن مذهب الإمام الشافعي القديم أنه يشترط الإشهاد على الرجعة كما ذهب إليه بعض الفقهاء الآخرين. والمفتى به عندنا في المذهب هو أنه لا يشترط الإشهاد كما أفتى به الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. لماذا؟ قال لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق، في حكم استدامة النكاح وما أنشأ نكاحا جديدا، هي ما زالت زوجة في كثير من الأمور، فالرجعة ما عملت شيئا إلا أنها استدامت النكاح السابق اللي كان من المفترض أن ينتهي في انقضاء العدة، لكن ما دامت العدة لم تنقضي إذن فالرجعة بمثابة استدامة النكاح السابق، وما أنشأ نكاحا جديدا وإنما قال لا أرجعت فيها نكاح السابق. قال ولذلك لا يحتاج إلى ولي، ما يحتاج العقول أن يذهب لولي المرأة وأن يقول له أريد مراجعة الزوجة كما كان يحتاج إلى ابنه في النكاح، لا نكاح إلا بولي، وكذلك لا يحتاج إلى رضا المرأة، مع أن النكاح قد يحتاج لرضا المرأة فيما لو كانت متزوجة سيما لو كانت سيبا، هنا لا يحتاج لرضا المرأة، إذا هناك فرق ما بين النكاح وما بين الرجعة. وأما القديم المذهب القديم قال يشترط الإشهاد على الرجعة حتى تصح. قلنا لهم ليش؟ يعني هل هذا كالنكاح الجديد؟ قال لا أبدا، قال لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح، الرجعة ليست كابتداء النكاح، بل لظاهر قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر الله تعالى بالإشهاد على الإنساك أي على الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا نص في وجوب الإشهاد على الرجعة كوجوب الإشهاد على النكاح. نحن ما قسناها على ابتداء النكاح، إيجاب الشهود في الرجعة لم يثبت في القياس على ابتداء النكاح، ما يقاس عليه قياس مع الفارق، في فرق ما بين النكاح وما بين الرجعة، النكاح يحتاج لولي وهذه لا تحتاج لولي، النكاح يحتاج لإذن المرأة في بعض الحالات وهذا لا يحتاج لإذن المرأة، ليس قياسا وإنما بالنص، فأمسكوهن بمعروفا أو فارقوهن بمعروفا وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالنص أوجب علينا الإشهاد. وأجاب الإمام الشافعي أو أتباعه أو أصحاب القول الأول وهو أنه لا إشهاد، لا يجب الإشهاد على الرجعة، ما نقول لا إشهاد يعني لا يشهد، اتفاقا يندب له الإشهاد خروجا من الخلاف، ولكن ليس واجبا. إيه جوابهم عن هذه الآية؟ ما هو جوابكم عن هذه الآية؟ قال هذا محمولا على الاستحباب، وأشهدوا ذوي عدل منكم أن يندبوا لكم أم تشهدوا ذوي عدل على الرجعة. قال ونظير هذا قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وباتفاق العلماء لا يجب الإشهاد على البيع، والأمر هنا من أجل الإرشاد. قال وكذلك في الرجعة الأفضل للإنسان يندب له أن يشهد على الرجعة، ولكن الإشهاد ليس بواجب. قلنا طيب لماذا وجب الإشهاد في النكاح؟ قال هناك وجب الإشهاد في النكاح لإثبات الفراش، أن هذه المرأة فراش للرجل، وهنا ما نحتاج لهذا لأن المرأة، لأن كون المرأة فراشا للرجل هذا معتبر ثابت في النكاح الأول، ما يريد أن يثبت أنها فراش له الآن، هذا شيء ثابت، ولذلك ما يحتاج إلى الإشهاد الذي احتاجه النكاح في الأول في الأصل، لأن المرأة كانت أجنبية، حتى تصير فراشا للرجل لابد من الإشهاد على هذا، والآن ما يريد أن يفترشها، هي المرأة فراش للرجل سابقا، وإنما يريد أن يستديم هذا الوضع الذي كان سابقا، وبناء على ذلك فإنه لا يحتاج إلى الإشهاد. هذه الأدلة التي نذكرها هنا الآن ليست كل الأدلة، هناك أدلة كثيرة، يعني ما ندرس الآن الفقه الخلافي، ما بين العلماء لكل منهم دليل و أ د ل ة ك ث ي ر ة سوى هذا الذي ذكرنا، و إ ن م ا نذكرون المسائل على أ ن ه ا م س ل م ة ل أ ن ن ا ندرس فقه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى. قال وبناء على ذلك، بما أ ن الرجعة ما تحتاج إ ل ى إ ش ه ا د ويستقل بها الرجل كما يستقل في الطلاق، تصح ب ا ل ك ن ا ي ة كما تصح للطريش، تصح بالكناية كما تصح للطريش، فكما يطلق بالصريح ويطلق ب ا ل ك ن ا ي ة ل أ ن ه مستقل ب ا ل إ ن ش ا ء ولا يحتاج لشاهد، كذلك في ا ل ر ج ع ة تصح ا ل ر ج ع ة بالصريح وتصح ا ل ر ج ع ة ب ا ل ك ن ا ي ة ل أ ن ه يستقل بها ولا يحتاج إ ل ى الشاهد. وهذا كله ب ا ل ن س ب ة للناطق، و أ م ا ا ل أ خ ر ج فتصح أ ي ض ا رجعته ولكن ب ا ل إ ش ا ر ة، و إ ش ا ر ت ه تنقسم إ ل ى قسمين، تنقسم إ ل ى إ ش ا ر ة ص ر ي ح ة و إ ل ى إ ش ا ر ة من قبيل ا ل ك ن ا ي ة. قال ف إ ذ ا كانت إ ش ا ر ت ه مما يفهمه كل إ ن س ا ن فهذا يعتبر صريحا في ا ل ر ج ع ة، و إ ذ ا كانت إ ش ا ر ت ه لا يفهمها إ ل ا الفطنون ا ل أ ذ ك ي ا ء قال هذه تعتبر ك ن ا ي ة، ف إ ش ا ر ة ا ل أ خ ر ه تنزل م ن ز ل ة النطق عند الناطق المتكلم. و ا ل ر ج ع ة من الحقوق ا ل ق ه ر ي ة مثل الارث، الارث حق تملك قهري يثبت ل ل إ ن س ا ن بموت مورثه، ليس من حق ا ل إ ن س ا ن يقول أ ن ا لا أ ر ي د أ ن ارث، ما هو على كيفك ترث أ و لا ترث، هذا حق قهري أ ث ب ت ه الله لك، ما يحتاج لقولك وارث بمجرد موته صرت وارثا، انتقل المال إ ل ي ك، من حقك أ ن تقول ما أ ر ي د هذا، نريد ان تصدق به فصدق به كما تشاء، أ ن ف ق ه كما تشاء، ليس من حقك أ ن تقول لا اريد أ ن ارث، أ ن ت ورث ترى مالك بالموت ورث انتقل الملك. مثل ا ل ع د ة، بموت الرجل دخلت ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة، كثير من النساء ا ل ج ه ل ة وكثير من الرجال ا ل ج ه ل ة، بل أ ك ث ر الناس يظن ا ل آ ن أ ن ا ل م ر أ ة باختيارها، يعني إ ن شاءت دخلت في ا ل ع د ة و إ ن شاءت لم تدخل في ا ل ع د ة، وربما تصور بعض الناس أ ن ا ل ع د ة ا خ ت ي ا ر ي ة، يعني إ ن شاءت دخلت ب ا ل ع د ة بعد موت الرجل م ب ا ش ر ة و إ ن شاءت دخلت بها بعد 10 أيام تقضي حوائجها وتعمل تهيئ نفسها وبعد ذلك تدخل في ا ل ع د ة. ر أ ي ن ا هذا و ر أ ي ن ا هذا، ا ل ع د ة ليست أ م ر ا اختياريا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة، بمجرد موت زوجها دخلت في ا ل ع د ة، ف إ ذ ا قالت دخلت في ا ل ع د ة أ و لم تقل، قالت أ ن ا م ع ت د ة أ و لم تقل، هي ا ل آ ن في طور ا ل ع د ة وتنسحب عليها كل أ ح ك ا م ا ل ع د ة، بحيث لو عقدت يعتبر العقد عليها فاسدا ما يصح وتترتب عليها كل أ ح ك ا م ا ل ع د ة، و إ ذ ا مضت عليها 4 أشهر و10 أيام انتهت ع د ة الوفاء، سواء كانت قد دخلت في زعمها أ و لم تكن قد دخلت انتهت ا ل ع د ة. وكذلك الموضوع ا ل ر ج ع ة، ا ل ر ج ع ة حق قهري ب ا ل ن س ب ة للرجل، يعني هذا من الحقوق التي ليس له خيار في اسقاط على الاسقاطها، نعم حقي ان يقول انا ما اريد ان اراجع، لا تراجع يا اخي تطلقت، نعلم انك ما تريد ان تراجع، لكن ليس من حقي ان يقول ان اسقطت حقا، طلق ان يقول الرجل لزوجته انه طلقها وبعد ذلك يقول واسقطت حق الرجعة، لو قال اسقطت حق الرجعة حق الرجعة ما يسقط كحق الحضانة، لو أن المرأة قالت لزوجها اتفقت معه على أنه أنا قالت لو طلقني وأنا أتنازع عن حق الحضانة وبعد أن طلقها طال لك حق الحضانة تأخذ حق الحضانة، لأن حق المرأة ما يسقط بإسقاطها، ما يسقط بإسقاطها على رأي بعض الفقهاء، وربما كانت مسألة فيها خلاف بالنسبة للحضانة. فإذا الرجعة حق ثابت للرجل لا يسقط بإسقاطه، وكذلك لا تقبل التعليق ولا تقبل التأقيت كالنكاح، فلو قال راجعتك إن شئت لم يصح، أو راجعتك إن شئت علق على مشيئته ما يصح، أما لو قال راجعتك أن شئت، راجعتك أن شئت قلنا هذا يصح، وذكرنا له نظائر في مباحث الطلاق، راجعتك أن شئت نحن قلنا أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر للتعليل، قال راجعتك إيش العلة؟ قال لأنني شئت مراجعتك راجعتك أن شئت مراجعتك، راجعتك لمشيئة المراجعة عندي، لمشيئة المراجعة عندي. ففرق ما بين أن وما بين إن تعليق شرط، بينما أن تعليل، فيصح في هذه الصورة الثانية. وقد يفرق بين النحوي وغير النحوي، النحوي يعلم هذا، ولكن غير النحوي إذا قال راجعتك أن شئت أو أن شئت خرجتك أن شئت وأراد بذلك التعليق تعتبر تعليقا، ويعتبر تعتبر رجعته لاغية، لأن إيش عرف العام أن المفتوحة تكون للتعليل لأنها تنسبت مع ما بعدها، وأن إن ليست للتعليل وإنما هي للتعليل، ما يعلم هذا، فيفرق ما بين النحوي وبين غيره. نعم، نحن قلنا لابد للرجعة من صيغة أن يقولها رجعتك، لكن الرجعة هل تقع بالفعل؟ تقع بالقول، لكن هل تقع بالفعل بالوصف مثلا؟ عند بعض الفقهاء إذا نوى الإنسان الرجعة راجع بنفسه ووطئ، تعتبر الوطئ مراجعة، يعتبر الوطئ مراجعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بضوابط معروفة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا تقع الرجعة بالفعل، لا تقع بالوطئ، الرجعة ما تقع إلا بالقول، ما تقع بالفعل ومقدماته الخلوة أو اللمس أو ما شابه هذا. قال وإن نوى بذلك الرجعة، نوى بالوطء المراجعة، ما يصح، يقول راجع وبعد ذلك يصح لك أن تقأ، أما أن تقأ بنية الرجعة فلا يصح. قال لعدم دلالته أي الفعل هذا الوطء عليه على الرجعة، كما لا يحصل به النكاح، كما أن وطء المرأة لا يحصل به النكاح وإن نوى بوطئها نكاحها، كما أنه لا يحصل النكاح بوطء كذلك لا تحصل الرجعة بالوطء. قال ولأن الوطء يوجب العدة، الوطء فكيف يقطعها؟ نحن قلنا الوطء أوجب العدة، لولا الوطء لما وجبت العدة. المرأة إذا ما مر معنا في الطلاق إذا طلقت المرأة قبل الوطء لا عدة عليها، ما الذي أوجب العدة؟ الوطء. فكيف يكون الوطء موجبا للعدة وموجبا للرجعة؟ ما أوجب العدة ما يقطعها، ما أوجب العدة لا يقطعها، الوطء أوجب العدة فكيف يقطعها؟ إذا قلنا إن الوطء يعتبر مراجعة كأننا قلنا إن الوطء يقطع العدة، فكيف نقول إن الوطء يوجب العدة ويقطع العدة؟ إما أن يوجب العدة وإما أن يقطع، فبالاتفاق هو يوجب العدة، إذن يجب أن لا يقطع العدة. وأما الركن الثالث وهو الزوجة، نحن قلنا ثلاثة أركان للرجعة، المرتجع والصيغة والزوجة، محل الرجعة. قد تختص الرجعة بموطوءة، أولا تختص الرجعة بموطوءة، فإذا كانت المرأة غير موطوءة كأن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يطأها هذه لا عدة عليها. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في حالة التربص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في حالة التربص، أي لو لم يكن هناك تربص، لو لم يكن هناك تربص لما كانت هناك رجعة. وبعولتهن حق بردهن أي المراجعة في حالة العدة، والعدة لا تجب إلا بالنسبة للموطوءة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فمعناها أنها موطوءة، يعني كيف تكتم ما في رحمها، معنى أنها موطوءة، لو لم تكن موطوءة لما كان هناك مجال لإنكار ما في الرحم أو إثباته. فإذا الشرط الأول في المرأة أن تكون موطوءة، الشرط الثاني أن تكون مطلقة، موطوءة طلقت، فالتي فسخ نكاحها، مرت معنا نحن الأمور يفسخ بها عقد النكاح، أمور كثيرة، ينفسخ عقد النكاح بإسلامه وينفسخ عقد النكاح بإسلامها وينفسخ عقد النكاح بعيوب النكاح، مرت معنا صور كثيرة لفسخ أو انفساخ، في حالة الردة انفساخ، في حالة العيوب فسخ، مرت معنا صور كثيرة متعددة. في حالة فسخ النكاح أو انفساخه ما في رجعة، الرجعة إنما تكون من طلاق، لأنه لو كان الفسخ والانفساخ يترتب عليه الرجعة معنا ما استفدنا شيء لا من الفسخ ولا من الانفساخ. وأن تكون الطلاق نوعان، هناك طلاق بلا بدل وهو الطلاق العادي، وهناك طلاق ببدل وهو الخلع. وقد مر معنا في مباحث الخلع أن الرجل إذا خالع زوجته لا يجوز له أن يراجعها، إذن لابد من إضافة شرط آخر، تقتص رجعة بموطوءة طلقت بلا عوض، بلا عوض. فإذا طلقت بعوض وهي المختلعة هذه لا تجوز مراجعتها. طيب، هل كل مطلقة بلا عوض تجوز مراجعتها؟ يمكن أن يكون قد طلقها ثلاثا، قال لابد من إضافة شرط رابع، وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوفى عدد طلاقها، لم يستوفى عدد طلاقها. فإذا كان قد استوفي عدد طلاقها بأن طلقت ثلاث مرات فإنه لا يجوز له أن يراجعها. طيب، لنفرض أن المرأة طلقت بلا عوض ولم يستوفى عدد طلاقها ولكن خرجت عدتها، هل يراجعها؟ قال ما يراجعها. إذن لابد من إضافة قيد الخامس وهو أن تكون المرأة باقية في العدة. مرة ثانية، تختص رجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوفى عدد طلاقها باقية في العدة. طيب، يمكن أن تكون المرأة قد وجدت فيها كل هذه الصور ولكنها بعد أن طلقت لم تعد محلا للمراجعة. كيف؟ قال لو أن كافرا طلق زوجته، لو أن كافرا طلق زوجته، دخلت الزوجة في العدة وهم في ديار الإسلام وهما في ديار الإسلام، ما استوفى عدد طلاقها بلا عوض، بقي في العدة، كل الشروط متوفرة ولكنها أسلمت بعد ذلك، بعد أن طلقها أسلمت، ما يحق له أن يراجعها لأنها لم تعد محلا للمراجعة. وعلى العكس من ذلك، لو أن الرجل المسلم طلق زوجته بعد ذلك ارتد والعياذ بالله، فإنه لا يحق له مراجعتها. إذن لابد من سبعة شروط بالنسبة للمرأة حتى تصح مراجعتها. أولا، أن تكون موطوءة، أن تكون مطلقة، أن يكون طلاقها غير خلع، ألا يستوفى عدد طلاقها، أن تكون باقية في العدة، وأن تكون محلا للمراجعة، وأن لا تكون مرتدة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط السبعة فإنه لا يجوز له أن يراجعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.